تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم فيه السياسة والقضاء والعدل تاج رؤوسكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده وأتم الصلاة وأزكى السلام على رسوله وعبده نبينا محمد وآله وصحبه. دندنت معكم مشاهدي الأعزاء في الحلقة الماضية حول معنى مهم، وهو عدم الخلط أو عدم جواز الخلط بين الديمقراطية والشورى، وعدم صواب تفسير الشورى بالديمقراطية أو تفسير الديمقراطية بالشورى، أو التسويق والترويج للديمقراطية على أنها هي الشورى الإسلامية، وإنما فيها بعض الشوائب التي ينبغي أن نحذفها وستخلص لنا نظاما ديمقراطيا هو نظام شوري في حد ذاته. فهذا في الحقيقة غلط كبير بالنظر إلى أصولي ومبادئي وأحكامي وأيضا تطبيقات النظام الديمقراطي. وحسبنا مؤشرا على ذلك بعدما تقدمت الإشارة إليه، إلى أن العالم عرف في ظل الترويج المطلق واللا محدود للنظام الديمقراطي، عرف من الظلم ومن السياسات الجائرة ومن السطو على الحقوق ومن التفسخ والانحلال ومن الأمور المناقضة للعقول السليمة وللفطر السوية، من يعني زواج يعني الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى وتسويغ ذلك، ويعني استباحة ما يذهب العقل وما يقتل النفس من المخدرات والمسكرات، واستباحة يعني الممارسات الجنسية الشاذة وما يعرف بزنا المحارم وتشتيت الأسر وتسلط الدول القوية على الضعيفة ومص دمائها واستنزاف ثرواتها، وواقع يعني الاحتلال الجائر بكل ما يؤدي إليه من سفك للدماء وانتهاك للأعراض وتدخل في شؤون الناس مع الزعم بالسيادة والاستقلال ولكل دولة الحق يعني في تقرير مصيرها وتدبير شؤونها. هذا الذي فشى وانتشر يكفي ليكون برهانا جليا على أن الخلاص لا يمكن أن يكون في ظل هذا النظام، ولا يمكن أن ننسب لهذا النظام ما ينسب إليه من أنه فعلا يجسد إرادة الشعوب الحرة. أين هو هذا في الواقع؟ أين هو ونحن نرى تطبيقات أكبر الدول ديمقراطية، ونرى كيف أن الناس يتلاعبوا بإراداتهم واختياراتهم بالإعلام الساحر، بالمال الحرام، بشراء الذمم، بتبادل المصالح تحت الطاولة في الكواليس؟ هذه أمور ظاهرة للعيان، فكيف ننكرها؟ لا يمكن أن تنكر إلا في ظل هيمنة الطغيان السياسي الذي جسده في إحدى حقب التاريخ فرعون، حين قال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا منطق فرعوني، شيء يكون ظاهرا في الفساد، ظاهرا في الانحراف، مفاسده بادية للعيان، ومع ذلك يجادل صاحبه ويكابر ويفرضه بالترغيب والترهيب، ويصمك بما يتنقص بك أو به منك لأنك تخالفه في أمر هو فعلا غير منطقي وغير معقول، فضلا عن كونه غير مشروع. ولذلك فرعون لما كان يعارض موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا من أبرز النماذج التي ذكر القرآن الكريم للصراع بين الحق والباطل وللإصلاح والإفساد ولزعماء الإصلاح وزعماء الإفساد. لما كان فرعون يجادل موسى قال له ذروني، أو قال لقومه ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. فرعون الذي هو إمام المفسدين والذي بلغ إفساده إلى إفساد العقائد وادعاء الربوبية والألوهية وفرض ذلك على أتباعه والزعم بأن عنده جنات تجري من تحتها الأنهار وبأنه خالد وبأنه وبأنه كل هذا الفساد وما كان عليه من ظلم وجبروت واستبداد وطغيان كل هذا الفساد، ومع ذلك يقول بأنه يخاف أن يظهر موسى الفساد. فهذا هو المنطق في الحقيقة الذي يؤطر ما نشاهده في العالم من إشادة بالنظام الديمقراطي وبالديمقراطية، مع أن مبادئها أو مبادئ هذا النظام وأصوله وأحكامه وتطبيقاته لعقود كل هذا يتضافر من أجل إبطال هذا الزعم مهما روج له الإعلام ومهما أنفقت في سبيله الأموال. وفي الحقيقة أشعر أن هناك نوعا من يعني الاستخفاف بعقول الناس، نوع من الاستخفاف حين تتحدث معهم على أنك يعني تحفظ لهم حقوقهم واستقلاليتهم وكذا وكذا، حين يعني تطبق معهم الديمقراطية ويطبقون الديمقراطية، ثم أنت يعني في واقعك وفي ممارستك تناقض هذا الذي تدعي وهذا الذي تزعمه، ولا يستطيع هذا الذي أنت تضحك عليه أن يواجهك. ففي الحقيقة نوع من الاستبداد هو نوع من التسلط والقهر ونوع من فرض الذات وفرض النفس بالقوة واستغلال الإنسان موقفه القوي من أجل فرض مبادئه وتصورته في زمان ما يعرف بالعلماء والشملة التي أتت على الأخضر واليابس ونشرت من الظلم والجور وانتهاك حقوق الإنسان ما يندى له الجبين. أيضا مما أعتقده جازما أن كثيرا من الذين يتحدثون عن تمجيد النظام الديمقراطي وعن أهمية الديمقراطية بإطلاق وبدون أي توضيح، على الأقل لا أقول حتى يسوغ ذلك شرعا، ولكن على الأقل حتى يرفع شيء من اللبس، أعتقد بأنهم يطبقون السياسة على مذهبها الذي أرساه الفلاسفة والمفكرون الإباحيون والعلمانيون والذين يجوزون يعني التخلي عن الإخلاق والتخلي عن الصدق والتخلي عن الأمانة إذا كان ذلك في سبيل المصلحة. السياسة المعاصرة، السياسة المدنية، هي تمجد المصلحة بما يدخل في هذا من تمجيد الحريات الإباحية المطلقة وتمجيد يعني الاستبداد باسم الديمقراطية وتمجيد فرض التوجه الواحد من طرف الدولة القوية واستغلال قوتها لفرض مبادئها وغير ذلك من المفاسد التي يطول الحديث بذكرها، وأخشى إن استرسلنا في ذلك أن نبتعد بشكل أكثر عن مقصودنا. ولكن أحب من المشاهد الكريم وأود من المشاهدة الكريمة أن تدرك ما أريد الوصول إليه من خلال هذه اللمحة عن النظام الديمقراطي في سياق ما يطرح وما يكتب من مقارنته بالشورى بما يؤدي إلى القول بأن هذا هو هذا وبأن هذه هي الديمقراطية الإسلامية ونحو ذلك. أريد أن أوضح نقطا قبل أن نخرج إلى الفاصل بأن النظام الذي جاءت به الشريعة الإسلامية الحكم نظام كامل لا يحتاج إلى تكميل، وهو مما يدخل في قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأن من أبرز سمات هذا النظام مبادئ وأصوله الشورى التي سوف نتحدث بعد قليل إن شاء الله على موضوع تطبيقها المعاصر، وعلى أن ما يوجد في أنظمة خارج نظام الحكم الإسلامي من خير أو من صواب فإنه لا يجوز أن نجعل هذا الصواب طريقا نحو جعله بديلا عن نظام الحكم الإسلامي أو عن الشورى أو عن تطبيقاتها التي نتوخاها، بل إن النظام الديمقراطي الذي يروج له على أنه أعدل وأفضل وأصلح نظام ليس كذلك أبدا، لا من حيث مبادئ أصوله ولا من حيث أحكامه وتطبيقاته. إذا أخذنا هذه الخلاصة يمكن بعد ذلك أن نواصل حديثنا، لكن بعد الفاصل إن شاء الله، فانتظروني. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم وأهلا مشاهدي الأعزاء في تتمة هذه الحلقة من برنامجكم في موضوع السياسة وأصول نظام الحكم كما تقررت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينت وفصلت في سنة الخلفاء الراشدين. قبل أن نترك الكلام عن نقد النظام الديمقراطي ونقد ما يطرح من أفكار تريد أن تجعله أصلا يغني عن غيره أو أن تجعله مرادفا وموازيا للشورى أو نحو هذا من الأفكار، مما هو زلة ظاهرة أو خطأ فاحش من بعض المحبين للإسلام وليس فقط من الذين يكرهونه أو الذين ينظرون إليه بعين النقص والريبة. قبل أن أترك الكلام في هذا الموضوع أحب أن أذكر قاعدة مهمة في موضوع الشورى وفي استغناء المسلمين بالشورى عن الديمقراطية. هذه القاعدة هو أن كل أمر متروك في من شؤون التدبير والسياسة، تدبير الشأن العام، سياسة أمور الناس في إيصال الحقوق لهم وفي دفع المضار عنهم وفي الفصل بينهم، في كل التطبيقات السياسية، كل أمر متروك للمسلمين من هذا هو قائم على قاعدة الشورى. فحديثنا فيما مضى عن مجالات الشورى ذكرنا فيه بأن الشورى تكون فيما ليس فيه نص وفيما هو من قبيل الاستنباط من النص، لا سيما ما يتعلق بالقياس، ومن المطلوب شرعا بل المأمور به أن تكون عملية الاجتهاد التي تقوم على القياس والتي تقوم على توخي المصلحة بضوابط الشرعية أن يكون ذلك قائم على الشورى. من تكميل هذا المعنى إبراز بعض جوانبه المهمة، وهو أن قاعدة الشورى تسري على كل ما يتعلق بتدبير شؤون الناس مما ليس فيه نص ومما لا يخضع للضوابط الشرعية في الاجتهاد. هذه القاعدة الكلية، فكر فيما شئت من مجالات التدبير والتسيير واستحضر أن الله تبارك وتعالى فيما شرعه في دينه من سياسة شرعية ومن نظام للحكم يأمرك في ذلك بالشورى وبالمشورة. إذا استحضرت هذا المعنى ظهر لك بأن المسلمين لا يحتاجون إلى استيراد نظام من أجل أن يمارسوا من خلاله بناء المجتمع وأن يشاركوا في تنميته وترقيته وعملية إصلاحه ما دام دينهم قد اشتمل على هذه القاعدة العظيمة، وأنه يفسح لهم المجال من أجل أن يدلوا بآرائهم وأن يشاركوا بأفكارهم وأن يسهموا بعملهم في هذه الأمور التي ترجع إليهم وتخصهم وتتعلق بمصالحهم وبمنافعهم، حين نعلم أن الإسلام يفتح لهم هذه القاعدة أو يضع لهم هذه القاعدة ويفتح لهم هذا الباب ويتيح لهم هذا المجال وهذه الفرصة، فإن هذا كاف لأن نتساءل ما الحاجة إلى استيراد نظام آخر بكل حذافيره من أجل أن نصل إلى هذا المقصود. إذا كان هذا هو المطلوب والمقصود فعلا، مشاركة في البناء، مشاركة في التنمية، مشاركة في التدبير، عدم استئثار فرد أو جهات بهذا التدبير وبالسياسة، إذا كان هذا هو المطلوب فإن قاعدة الشورى تتيح لهم ذلك، وما عليهم إلا أن يصطلحوا على تطبيق وعلى ممارسة لهذه القاعدة بحيث يحققون أهدافها، بما طبعا لا يتنافى مع ما تقرر من حكم شرعي. لكن مع الأسف الذين يتذرعون بالرغبة في المشاركة ونبد الاستبداد ونبذ الاستئثار بالسلطة ويعني إيجاد مسألة التداول على السلطة، الذين يتذرعون بذلك لا أظن بل لا أعتقد أن هذا هو مقصدهم الأوحد ومقصدهم الوحيد، وإنما يريدون فعلا هذا النظام بعواره وبمداخله من أجل أن يمرروا من هذه المداخل فسادهم وإفسادهم، سواء كان ذلك بإفساد الدين والعقائد وخدمة الأجندات الخارجية والداخلية في ذلك، أو كان ذلك من أجل مصالحهم المادية ويعني مراكمة الثروات، أو كان ذلك من أجل شهواتهم وأن يكونوا في المجتمع أحرار من كل قيد، ولو كان هذا القيد ما حرم الله وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نضع الأمور في موطنها وأن نسمي الأشياء بأسمائها، وعلينا أن نكون صادقين فلا نتذرع بالأمر الإيجابي من أجل الوصول إلى الأمر السلبي، ولا نظهر خلاف ما نبطن. وإذا كان هذا واقع سائد في التطبيقات السياسية المعاصرة فإنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الحق و إرجاع الأمور إلى نصابها أن نبرزه وأن نوضحه وأن نؤكد بأن من يريد الفساد فينبغي أن يظهر أمره ويكشف حاله، وهذا هو الذي أمر الله تبارك وتعالى به من جهاد المنافقين، لأن المنافقين دائماً يظهرون أنهم يريدون الإصلاح ويقولون نحن هم المصلحون، والله تبارك وتعالى يقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فلا ينبغي أن يختبئ هؤلاء وراء النظام الديمقراطي، ولا ينبغي أبدا أن نتبعهم على هواهم أو أن نقرهم على خطائهم وأن نجد لهم المخارج في ديننا وفي نظام الحكم، بل نسمي الأشياء بمسمياتها، نوضح الأمور ولتستبين سبيل المجرمين وليحيى من حياة بينا ويهلك من هلك بينا. هذا هو الواجب الشرعي، وهذا هو الذي ينبغي أن يطلع به العلماء ويطلع به الدعاة ويطلع به الخطباء ويطلع به السياسيون الشرفاء النزهاء الذين يتوخون العدل ويتوخون يعني تحقيق مقاصد الشرع. عليهم أن يضيفوا إلى موقفهم النبيل هذا مثل هذا التمييز ومثل هذا الفصل، حتى لا يكون موقفهم ذريعة أو وسيلة إلى التباس الحق بالباطل من حيث لا يشعرون. أيضا الوقت داهمني كما هو حال كثير من الحلقات، لا سيما حين يكون الموضوع في حاجة إلى شيء من التفصيل، أجدني مضطرا لإغلاق هذا الباب، باب الكلام عن النظام الديمقراطي وأنه لا يصح أن يقال بأنه هو تطبيق معاصر للشورى أو أنه بديل معاصر للشورى، هذا لا يصح أبدا، بل الشورى قاعدة شرعية تغني عن النظام الديمقراطي. ولا أجد الوقت للحديث عن النظام الديمقراطي من حيث التعامل معه في ظل فقه الضرورة، ولا المجال الحديث عن الاقتباس منه الضوابط الشرعية في ذلك من حيث استعمال اللفظ ومن حيث اقتباس المعاني، هذا لا يتسع له مقام هذه الحلقة، بل لا يتسع له هذا الموضوع الذي نريد أن نجعله تأصيلا وبصائر في السياسة الشرعية وفي إبراز كمالها ووفائها بحاجيات ومطالب من يريد الخير والعدل والإصلاح. في الحلقة القادمة نحاول أن نكمل حديثنا في موضوع الشورى، فانتظروني ولا تملوا. إلى أن ألقاكم أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها سياستنا الحكيمة بشرع تسمو عندكم، لا لم في صام أو اختلاف، فهما عطاء حياتكم. أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم، أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم.